ولهذا في قراءة أبي ربنا وبعث فيهم أو وبعث في آخرهم رسولا منهم. وقراءة أبي وبعث في آخرهم دي بنسميها يا أخواني قراءة تفسيرية، يعني كان أبي بيفسر رضي الله عنه هذه الآية وبعث فيهم أي وبعث في آخرهم. ربنا وبعث فيهم في هذه الأمة المسلمة التي تكون في آخر الزمان، ابعث فيهم رسولا منهم، ابعث في هذه الذرية رسولا منهم، ابعث في هذه الأمة المسلمة رسولا منهم. وأجاب الله دعوة إبراهيم بعد آلاف آلاف السنين، فلا ينقطع أحد أبدا يا أخواني مع الدعاء. الدعاء في اتصال دائم ولو بعد آلاف السنين، ولو بعد أن تنقضي الدنيا كلها، لكن لا تضيع دعوة صادقة عند الله عز وجل. فهو إبراهيم يستجيب الله دعوته ويبعث في هذه الأمة وفي هذه الذرية رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. هذا ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة إبراهيم، والأثر عند الإمام أحمد في مسنده. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. ثم الرسول يعني المرسل، الرسول أي المرسل. ثم بين أو دعا إبراهيم عليه السلام، لو سمحت مع موبايل اقفله، مش معقول بقى مش معقول الفجر مش قادرين تضبطوا نفسكم انكم تسمعوا الدرس، مع موبايل اقفله. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يا ريت نفهم الدعوات ديت، لان هي دي مقاصد الرسالة، هي دي مقاصد الرسالة. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام بيّن مقاصد هذه الرسالة التي دعا بها. فقال انتبه عشان تعرف إذا كنت على الجادة ولا لا، إذا كنت فعلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، هل أنت على الطريق المستقيم ولا أنت شفت طريق تاني. خليك معايا. ما هي وظائف هذا الرسول؟ قال رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه الأولى، ويعلمهم الكتاب، الكتاب يعني القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة قيل هي المعرفة بالدين، المعرفة بالدين، وهي الفقه في التأويل، تأويل يعني تفسير، أن يفقه تفسير هذا الكتاب، والفهم للشريعة. يعلمهم الكتاب والحكمة، لأن هذا الشرع النازل من السماء يا أخواني هو شرع الله الحكيم، كتاب أحكمت آياته. فقالوا الحكمة هي فهم هذا الكتاب والعمل بهذا الكتاب والوقوف على هذا التشريع أو فهم هذا التشريع لشرع رب العزة سبحانه وتعالى، هذه هي الحكمة. لهذا يفسرها بعض الناس يقول الحكمة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما كان هو المبين اللي هو احنا سميناه الفقه في التأويل يعني في التفسير، مبين لهذا الكتاب، فسموا كلامه أو سنته الايه؟ الحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة المبينة لهذا الكتاب، المفسرة له، الموضحة لمعانيه وأغراضه وشرائعه. الأمر الثالث يبقى تلاوة الكتاب، تعلم الكتاب والحكمة. قال ويزكيهم، ومعنى يزكيهم أي يطهرهم، والتطهير يكون من الشرك، التطهير يكون من المعاصي، التطهير يكون من الجهل. إذن يا إخواني ثلاث أشياء، أنت هتقرأ الكتاب وتتلو الكتاب، ثانيا أن تتعلم هذا الكتاب وهذه الحكمة، يبقى العلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة للتعليم، ويزكيهم ده شيء، ويزكيهم ده التطبيق العملي، بدأت تعمل بهذا الكتاب، بدأت تعمل بهذا الكتاب. وهي دي مقاصد الشريعة، انك تقرأ الكتاب تفهم وتتعلم الكتاب وتفسيره وفهمه الحكمة، وتعمل بهذا الكتاب فتزكي نفسك بهذا العمل. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، واحد يتلو عليهم آياتك، اثنين ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قلنا العزيز يعني الذي لا يغلب لا يعجزه شيء من العزة، إنك أنت العزيز الحكيم. خلي بالك العزيز الذي لا يعجزه شيء، فكون يبعث رسول ويأتي برسالة وينشرها في قومه ويكون لها أثر بعد انتشار هذا الشرك في القبائل، لا يعجز ذلك الله. وقد كان أن الله عز وجل بعث رسولا وأنزل الكتاب. قال الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم، لأنه يعلمهم الحكمة، يعلمهم الحكمة، يعلمهم الكتاب. أنت الحكيم فيما تلي في هذا الكتاب، أنت الحكيم، الحكيم فيما شرعت في هذا الكتاب، أنت الحكيم وتعلم ما يصلح العباد، إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يعجزه شيء ولا يبعد عنه شيء سبحانه وتعالى أراده. ثانيا أنت الحكيم فيما شرعت لهؤلاء أو فيما ستشرع لهؤلاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من ده؟ استفهام يسموه استفهام تقريعي أو توبيخي. ده مين دوت اللي يرغب عن ملة إبراهيم إلا إنسان يكون قد سفه نفسه؟ ده بيدعو إلى توحيد الله عز وجل، ده بيدعو إلى الطه، ده بيدعو إلى رسالة نازلة من السماء. ده إبراهيم اللي أسلم لربه، إبراهيم خليل الرحمن. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن هنا استفهامية وليست شرطية كما يفهمه البعض عند القراءة، لا دي مش شرط وعايز أجاب شرط من يرغب هيحصل كذا، لا لا لا، ده دي من الاستفهامية. والاستفهام هنا مش مقصود منه استفهام، مقصود منه التقريع والتوبيخ. كما نقول ومن لا يعرف فضل فلان، يعني ايه؟ يعني انت يا اخي بتنكر فضله، هو مين ده اللي مش عارف فضل فلان؟ انت اللي مش عارف حاجه، يعني بقرعك كاني بوبخك. هنا الكلام من هذه استفهام للانكار والتوبيخ والتقريع. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، الا من سفه نفسه دي بدل من الفاعل في يرغب. يعني ايه ومن يرغب؟ الفاعل بتاعتها ضمير ايه؟ بتاعها ضمير ايه؟ مستتر. تقديره هو من يرغب هو عن ملة إبراهيم، ومن يرغب إلا من سفه نفسه، من يرغب إلا من سفه، يعني لا يرغب إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الوصف كده هو ده اللي بيرغب عن ملة إبراهيم، لكن غير ذلك ما في عاقل يعرف مصلحة نفسه ولا يسفهها إلا ويتبع ملة إبراهيم. وبالمناسبة إبراهيم عليه السلام هو الرسول الذي اجتمعت عليه الطوائف. يعني اجتمعت عليه الطوائف، يعني اليهود يقولوا إبراهيم وإحنا أبناء إبراهيم ويفتخرون بذلك، يمين النصارى يقولوا إبراهيم ورسول الله وخليل الرحمن، يمين. والمشركون اللي كانوا يطوفوا حول الكعبة ويعبدوا الأصنام ويصنعوا الأصنام يقولوا إحنا على دين مين؟ إبراهيم. عشان كده هيأتي إن شاء الله تعالى في الآيات بعد كده إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاجهم بذلك. تؤمنوا بإبراهيم؟ يعني إبراهيم زين وكويس وهو ده الرسول؟ طيب إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إذا كان ينبغي أن يسلموا. إذا كان إبراهيم هو النبي اللي أنتوا شايفينه كويس وشايفينكم مجتمعين عليه، فكان ينبغي أن تجتمعوا على التوحيد، كان ينبغي أن تجتمعوا على الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كما يأتي في سورة آل عمران. إذن هنا يقول لهم رب العزة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما معنى سفه نفسه؟ حد يعرف؟ ارفع دي تفضل. سافه نفسه قال يعني جهل نفسه، يبقى واحد مش عارف مصلحة نفسه، جهل ما يصلح نفسه. ليها معنى تاني فضل. سفها يعني ظالم من تسفيهها، يعني تحقيرها وظلمها وإهانتها. طيب يعني هو ده اللي بيهين نفسه بس، هو اللي هو ده اللي ممكن يرغب عن ملة إبراهيم. قال المصنف هنا ثلاث معاني قال سفه بمعنى جهل، يعني جهل أمر نفسه فلم يفكر فيه، لكن يقعد يفكر في نفسه ويفكر مصلحه نفسه فعلا الباقية في الآخرة، لن يسعه إلا أن يتبع ملة إبراهيم لا أن يرغب عنها. وقال أبو عبيدة سفها يعني أهلك، سفهها يعني أهلكها، إلا من سفه نفسه، إلا من أهلك نفسه. وقال الأخفش سفه نفسه أي فعل بها من السفه ما صار بها سفيه، يعني لا يفعل هذا إلا سفيه، واحد أدى بنفسه إلى السفه، إنه يترك الملة الحنيفية السمحة التي لا يختلف عليها عاقل ويتبع سواه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. قال الله عز وجل ولقد اصطفيناه، ما معنى اصطفيناه؟ يعني ولقد اخترناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذا كان شأن إبراهيم كذلك، إنه هو ده المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل وأنه في الآخرة من الصالحين، فكيف يرغب عن ملته؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة. اكتبوا هاتين الآيتين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ قال له ربه أسلم. إذ هذه معناها إيه؟ مش شرط، لأن في كلام قبلها واذكر إذ ممكن نقول واذكر إذ قال له ربه أسلم، لكن تعلقها بما قبلها أولى. ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه أسلم، الاصطفاء حال اختياره ووقت أمرنا له بالإسلام كان هذا اصطفاء الله عز وجل، أو نقدر إيه محذوف اللي هو أذكر يعني أذكر إذ قال له ربه أسلم، لكن أدام يمكن نحن نعيد الكلام إلى مذكور فأولى من نحن نعيد إلى إيه؟ إلى محذوف. ففي مذكور هنا يمكن أن نرد إليه الكلام، أي واصطفيناه حال قلنا له أسلم، إذ قال أو وقت قلنا له أسلم، وقت أمرناه بالإسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خلي بالكم من قيل له أسلم قال أسلمت، أو إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. المسارعة يا إخواني إلى الخيرات دي طاعة غير فعل الخيرات، دي منزلة غير منزلة إنه يفعل الخيرات. يعني أنت ممكن تسمع الآن في الدرس أمر من أمر الله عز وجل، وإنت قاعد تقرر إنك خلاص هتعمل الموضوع ده قبل ما تخرج من الجامعة، خلاص خدت قرار وبدأت في العمل. واحد يقول العمل ده العمل لسه ما تطلع بره، في عمل قلبي، في عمل قلبي. فهذا العزم اللي هو العمل القلبي ده، هذا العزم اللي هو العمل القلبي دي طاعة تثاب عليها. لو مت قبل الخروج من المسجد كتبت من أهل هذه الطاعة، غير انك تفعل الطاعة. لسه تفعل الطاعة دي خطوة تانية، يبقى في عزم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعقد هذه النية، عقد هذا العزم بالقلب يثاب عليه العبد. اللي قال لو أن لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل مال فلان، رجل صالح كان يتقي في ماله ربه ويعرف فيه حقه، فلما شاف واحد قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عملي. قال الله عز وجل هو ونيته فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. الصفة دي كانت في الصديق أبي بكر رضي الله عنه، قال يقول نعم، قال صدق، خلص الموضوع المبادرة. عشان كده عندنا ناس اسمهم السابقون وناس اسمهم أصحاب اليمين. ليه أصحاب اليمين مش سابقين؟ لا، أصحاب اليمين من أهل الجنة، لكن ما كانش عندهم صفة السبق. فياريت نتعلم موضوع السبق. ايه السبق دوت؟ انت بتسمع الامر بتقعد تتردد، اعمل ما اعملش، طب هيقولوا ايه، طب المجتمع، طب امي، طب ابويا، طب اخويا، بتقعد تتردد في الامر. لو عملت الامر بعد هذا التردد وهذه الفترة خلاص الحمد لله نحسبك ان شاء الله تعالى من اصحاب اليمين. لكن في واحد تاني ما بيترددش، الكلام ده عم الشيخ ده حديث عن النبي، خلاص خلص الموضوع، ما فكرش في اي شيء تاني غير ان ده امر الله عز وجل. ده اسمه سابق، ده اسمه ايه؟ سابق. فهنا يقول رب العزة سبحانه وتعالى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، مش تردد، ما فيش تردد، فيه سبق، فيه مسارعة، ما فيش اي حرف فاصل ولا كلمة ولا جملة، قال اسلمت خلاص، اسلم قال اسلمت، قال اسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، وفي قراءة وأوصى بها إبراهيم بنيه، في وصى وأوصى، وهما بمعنى يعني بمعنى واحد. لكن السؤال ووصى أو ووصى بها بإيه؟ هو في توحيد هنا، فيش كلمة توحيد، الملة الدين، مش كده؟ أسلم لله قال أسلمت، مش كده؟ ووصى بهذا أي بهذا الإسلام إبراهيم بنيه، وصى بهذه الملة إبراهيم بنيه، واضح؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعقوب منصوبة ولا مرفوعة عندكم؟ مرفوعة. يبقى معطوفة على إيه؟ يبقى كأنها ووصى بها يعقوب بنيه، يبقى كأن الجملة وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما أو بنيهم، يجوز نحن نعيد الجمع على المثنى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى بها أبناءه أو بنيه، اللي هي كلمة التوحيد. طب ايش معنى يعقوب؟ هل الأنبياء الآخرون ما أوصوا بذلك؟ لا، قال لك لأن الكلام هنا متوجه لبني إسرائيل، وانتوا بتقولوا يعقوب وابونا يعقوب، ما يعقوب يعني اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب، يعقوب هو اسرائيل، بتقولوا اسرائيل ونحن بنو اسرائيل يعني بنو يعقوب. طب يعقوب وصى بنيه، اذا كنتوا انتوا بتقولوا احنا ابناء يعقوب، وصاهم بهذه الملة، وصاهم بهذا التوحيد. ووصى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، ووصى بها ابراهيم اي ويعقوب بنيه. فاذا كنتم اتباع يعقوب وابناء يعقوب، وإذ كنتم تفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم، فإبراهيم ويعقوب كانت دعوتهما لأبنائهم بهذه الملة، بهذه الكلمة، بهذا الإسلام. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني. ووصى أن كذا، ففي تقدير هنا أن، ووصى بها يعقوب إبراهيم بنيه ويعقوب أن يا بني، في محذوف هنا هو أن أو مقدر تقدير أن، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره لكم. والمراد هذه الملة التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، مش في الآية اللي قبل اللي قبلها قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هي دي ملته، ملة الإسلام، دين الإسلام. فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره لكم، اصطفى لكم هذه الملة التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه، الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العبارة دي فيها إيجاز في منتهى البلاغة. تعرفين ليه؟ أقول لك لا تمت إلا وأنت مسلم، لا تمت إلا وأنت مسلم. السؤال أنت هتموت إمتى إن شاء الله؟ ها؟ إن شاء الله إمتى؟ تعرف؟ يعني بكرة؟ معناها ما تموتش بكرة لو أنت مسلم، ولا بعد بكرة؟ ما تموتش بعد بكرة لو أنت مسلم، ولا الأسبوع الجاي؟ ما تموتش الأسبوع الجاي غير وأنت. طيب والشهر الجاي؟ متى تموت الشهر الجاي؟ هذا يعني ابقى على الإسلام من الآن، لأن ممكن الموت يبقى بعد لحظة، إلى آخر لحظة في حياتك. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش معناها خليك على الكفر لغاية لما يجي لك الموت يبقى موت على الإسلام. واخد بالكم إزاي؟ لأنه لا يعرف متى متى يموت. فيبقى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كأنه قال وابقى على الإسلام، وابدأ من أول بلوغ هذه الآيات إليك بالاستمساك بهذا الإسلام، وابقى عليه إلى أن تلقى الله، إلى أن إلى أن يتوفاك الله عز وجل. بدل الكلام كتير دوت قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إذا كنتم مش عارفين معاد الموت فإنكم ستبقون على الإسلام من الآن، لأن ممكن الموت يبقى مع أول نفس من الآن، تبقى على الإسلام إلى أن تلقى الله عز وجل. هذه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هي دي زيها بالضبط. ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دي وصية، دي وصية إبراهيم، وصية يعقوب، وصية سائر الأنبياء. خلاص. طيب عمر حد فيك وصى ابنه بالوصية دي؟ تقول يا ابني اوعى تموت غير على الإسلام. احنا يا اخواني بنفكر في كل الوصايا وبنجري الأمور المهمة جدا ومنص فيش بيها. عمرك دعيت انك ما تكونش على الشرك انت ولا ابنائك؟ جنوبني وبني ان نعبد الاصنام. الامور العظيمة دي، المعالم الرئيسية دي يا اخواني ما تنسوهاش، لان هو ده الامر العظيم اللي بيه بندخل الجنة. وانت ما تأمن على نفسك، لكن احنا كل واحد فينا حاطط بطنه بطيخة صيفي وانه خلاص احنا مسلمين. لدرجة ان الدكتور تام عامل استفتاء للناس عشان دورة قيام الليل، فبيسأل عن قيام الليل، انتوا ليه ما ليه ما بتقيمش الليل؟ قال لهم احنا كده كده داخلين الجنة نقيم الليل ليه؟ مش كده كده في الورق؟ المهم ندخل الجنة وخلاص، نقيم الليل ليه؟ فالشاهد يا اخواني ان كل واحد حاط في نفسه انه في باله انه خلاص، ما يدري المسكين انه قد يسلب منه ذلك ان لم يستمسك ويعض عليه بالنواجذ. ممكن يسلب ذلك، لان ده ايمان هش، ايمان ضعيف، ايمان هش وايمان ضعيف. قال الله عز وجل فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دي وصية الله عز وجل، او وصية ابراهيم لابنائه، وصية يعقوب لابنائه، ينبغي ان تكون وصيتنا لابنائنا، وصيتنا لابنائنا. وما تستبعدش انك تقع او ان يقع ابنك في الشرك، استبعدش، فقد وقع فيه أكابر من قبل، أكابر من قبل. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجنبنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأباءنا وأمهاتنا أن نعبد الأصنام. إن الأصنام مش لازم تكون الأحجار، الأصنام كل معبود من دون الله عز وجل ممكن يكون هواك هو صنمك الذي تعبده، فلابد أن يحطم الإنسان هذه الأصنام من قلبه تماما. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ

تأكل جبنا أم خبزا، دي أو دي، مش كده؟ أم كنتم شهداء، يعني دي حجة عليكم ودي حجة عليكم. لكن لو قلنا أنها بل اللي هي المنقطعة، قال لك وتكون الهمزة للإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يا ترى دي وصيتنا قبل الموت، إن كان أحد من الموت يسأل ولاده ويطمن، يطمن عليهم، ولا أنت بتطمن عليهم إن هم هيبقوا مستريحين و... وعندهم أموال وكل واحد خد ميراثه كويس و... بنلاحظ الكلام ده لدرجة الناس بتتعدى وتورث أولادها وهم أحياء. شوف كثرة الحرص وشدة الحرص على إنه يأمن مستقبل الأولاد بزعمه. الميراث معناها تركة الإنسان أو ما يتركه الإنسان وما يخلفه بعد موته، هو ما ماتش لسه، ويبدأ يقسم هذه التركة كأنه علم أنه هيموت قبل فلان وقبل فلان وقبل فلان وقبل فلانة، وأن التركة عند الموت هتكون هي دي التركة. هو مسكين، قد لا تكون هذه هي التركة، وقد لا يكون هؤلاء هم الورثة، صح؟ ها؟ أنت بناء إيه على إيه قسمت؟ رب العزة جعل الميراث يعني أنه بعد وفاة الإنسان أنت تعديت على شرع ربنا سبحانه وتعالى وجعلته في توقيت آخر وبصفات أخرى، زعما منك أنك ستموت وأنك هتترك هؤلاء الأولاد، ممكن هم يموتوا وأنت اللي تبقى، أو أحدهم يموت وأنت اللي تبقى، أو أنت تبقى وهم يبقون والمال اللي يفنى. بأي حق فعل هذا الفعل؟ هو الميراث، وورث بالحياة، يأتي لأمواله ويبدأ يقسمها على أولاده، فبيبقى حريص جدا أنه يطمن على الأولاد من ناحية المالية، هو ده بيخليه يقع في هذه المخالفات. مش ده موضوعنا، الموضوع أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت كان بيفكر في ميراث تاني خالص اللي هو التوحيد، عايز يطمن أن أولاده من بعده مش هيرجعوا للشرك، عايز يطمن على أولاده من بعده أنهم مش هيعبدوا إلا الله. يا ترى دي وصيتنا للأولاد عند الموت، هو ده وجه الطمأنينة اللي بنشعر بها ناحية الأولاد؟ يا ترى أنت خايف على ولدك يتبهدل في الدنيا ويطلع مال إيش، مال في زواج أو مال في كذا أو في كذا، ولا خايف عليه أكتر من الشرك اللي هيدخله جهنم فلا يخرج منها أبدا؟ طبعا فعلا احنا بنسفه انفسنا يا اخوان، بنسفه انفسنا ونسفه اولادنا وبنربطهم دائما بدون. كان ينبغي ان نحرص حرص هؤلاء الانبياء على توحيد ابنائه. ما تعبدون من بعدي، بيطمن عليهم يا اولاد، مش بعد ما اموت هتعملوا ايه مع بعض وهتقسموا التركه ازاي ويا ترى هتحبوا بعض ولا لا؟ لا لا، الموضوع ده مش شغله، قد ما هو شغله لعلاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. يا ترى تعبدوا مين من بعدي؟ يا ترى انتوا كنتوا بتعبدوا ربنا كده وملتزمين عشان انا ابوكم يعقوب وعايش في وسطكم ومعاكم، ولا هو ده دينكم وهو ده ايمانكم وهو ده اعتقادكم اللي هتستمروا عليه من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك، اسمع بقى الكلمه المهمه جدا، واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. ده فعلا هذا بر من الابناء وفهم عالي للدين. دينك هو دينك انت بس؟ ده دينك ودين الاباء والاجداد الانبياء والرسل، ده دي الرسالة يا ابونا اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، ودي الرسالة النازلة من السماء. طبعا هنعبد ربنا، طبعا هنعبد الها واحدة، هو معنى كلامه كده. ما تعبد ما نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، ده بيؤكده وبيبرهنه، واخد بالكم ازاي؟ المعنى ده ثابت في قلوبهم، إلها واحدا. أحسن حد يفتكروا إن إلهك، يقولوا ما يقولوا اليهود دلوقتي ولا بني إسرائيل دلوقتي ولا النصارى ده، تقول لك أيوه أيوه، ما هو إله اللي إحنا بنقول عليه اللي هو ثالث ثلاثة اللي هو ابن عزير أو ابن المسيح. لا لا لا، فأكدوا هذا المعنى بقولهم إلها واحدا ونحن له مسلمون. شوف كده لما اتكلمنا عن الإسلام وجبنا من القرآن كل الآيات اللي تنص على إن الأنبياء وأتباع الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حاجات التانية دي كلها شرائع تفاوتت على مر الأزمان، اختلفت الشرائع كما اختلفت حتى في الشريعة الواحدة، كما اختلفت حتى عند المسلمين وعند النصارى وعند اليهود. فيكون في تشريع في الأول تجه ناحية القبلة وبعدين ينسخ التشريع وتجه ناحية الكعبة، يكون في تشريع صلوا 50 صلاة وبعد كده لا صلوا 5 صلوات، يكون فيه تشريع صوم يوم عاشوراء لا سيبوا صوم يوم عاشوراء وصوموا يوم رمضان وصوموا أيام رمضان. هذا حتى في الشريعة الواحدة وفي الملة الواحدة، لكن الدين كله ليس لله دين إلا الإسلام، هو ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف الصديق وسائر الأنبياء وموسى وعيسى. أتباع عيسى يقول واشهد بأن مسلمون. إيه الشريعة؟ الطريقة اللي كانوا بيعبد هؤلاء المسلمون بها ربهم، دي ما تفرقش. رب العزة يشرع في كل وقت ما يشاء، لكن في النهاية هم مسلمون، يؤمنون بالله بملائكته بكتبه كلها برسله كلها، ما كفروا بأحد من الرسل السابق واللاحق، الذين خلوا ومضوا والذين سيأتوا آمنوا بهم جميعا، وكل نبي أخذ ربنا عليه الميثاق بذلك، إنه إذا جاء رسول يصدق به ويؤمن به ويأمر قومه باتباعه. قال الله، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. يا ترى إيه إعراب كلمة إلها واحدا؟ حد ممكن يعرفها؟ خلاص خلاص التفسير إعراب فضل بدل من إيه؟ نعبد إلهك إلها واحدا، تمام. إعراب تاني ساعات ده بيسموه أسلوب اختصاص، أخص إلها واحدا، أقصد إلها واحدا، يسموه أسلوب اختصاص. وقيل حال، نعبد إلهك حال كونه سبحانه إلها واحدا، وهذا الحال حال ملازم لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، سموه صفة ذاتية إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله عز وجل تلك أمة، تلك اللي هم مين؟ إبراهيم وبنيه وآباؤهم، مش كده؟ ويعقوب وبنيه، تلك أمة، أمة بدل من تلك، تلك أمة قد خلت، يعني خلت مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دي آخر حاجة نقولها في درسنا اليوم، وهي جزئية مهمة جدا. آباءهم مين؟ خلي بالك، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إسماعيل، وسائر أنبياء بني إسرائيل كلهم، وسائر أنبياء بني إسرائيل كلهم بالمئات هم دولة آباءهم، مش كده؟ هذه أمة من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم قد خلت، قد مضت، مضوا بكسبهم، كسبوا إيه؟ عملوا إيه؟ ما هو كسبهم؟ 1 2 3 4 من الطاعات والتوحيد وكذا. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، مش علشان هم آبائكم، مش علشان إبراهيم من آبائك وإسحاق ويعقوب وإسماعيل والأنبياء دولت، مش عشان دولت آبائكم وأعمامكم، لأن خبالكم إسماعيل بالنسبة لهم عم، مش إيه، مش مش مش أب، مش أب، ما هو في فرعين من إبراهيم عليه السلام، فرع إسحاق وفرع إسماعيل. فرع إسحاق جاء منه يعقوب وإبراهيم ويوسف الأسباط وكل أنبياء بني إسرائيل. فرع إسماعيل لم يأتي منه من هذا الفرع المنيف إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإسماعيل بالنسبة لهم عم، إسماعيل بالنسبة لهم إيه؟ عم، عم، عم أخو مين؟ أخو إسحاق. واضح؟ مين البكر فيهم؟ إسماعيل. وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ويعقوب كان تبعا، لأنه أدى شكر هذه النعمة، أذبح ولدك سيذبح، فمن الله عليه، خلاص انفتحت بقى والعبرة، ربنا بقاش بيحرمك، ربنا بيختبرك، ربنا بيختبرك، بس فترة من الزمان كده اختبار. المهم فبالنسبة لهم إسماعيل عم، والعرب تطلق على العمي أبا. حتى احنا عندنا في سلوينة في الريف دلوقتي العم زي الأب. سيبك دلوقتي ما عادش في مكان العم ولا الأب عند كثير من الناس، لكن بتكلم الأصل عندهم العم زي الأب. يقول لك عمي قال، عمي هو بيجوزني، عمي هو عمك هو فين أبوك يا بنت؟ أبوك ميت؟ لا مش ميت، لكن العم بقى له مكانة، هي مكانة الأب. هذا عند العرب من زمن بعيد، ولا يزال هذا عند من عندهم هذه الأصول من الأخلاق والعلاقات الطيبة التي أمر الله بها. المهم فإسماعيل كن يذكر الآن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. المتكلم هنا مين؟ أبناء يعقوب، ويعقوب بالنسبة له إسحاق أب، لكن إسماعيل بالنسبة له عم. فاهم؟ فإن العرب تلحق العم بالأب وتطلق على العم أبا، كما يطلقون على الجد كذلك أيضا. أنهم قالوا إبراهيم وسموه من الآباء، رغم أن إبراهيم إيه؟ جد مش كده؟ فيطلقون على الجد أبا ويطلقون على العم أبا، وهذا يشير لك إلى هذا الترابط الذي يكون بين الأسرة الواحدة. لكن دلوقتي كله بيتجوز يطلع بره، كل واحد عايز له شقة، كل واحد عايز له انفصال عن أبيه وانفصال عن أجداده، وعشان كده بيسهل يا أخواني تفتتنا وتفرقنا. قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ده أسلوب حالي جدا. هو مين اللي أشرك فيهم، السابقون والآباء والأجداد ولا أبنائهم اللي أشركوا؟ طيب لا تسألون عما كانوا يعملون، ولا لا يسألوا آباؤكم عما كنتم تعملون؟ فمين ازاي؟ يعني ايه؟ انت غلطت، اقول له انت مش هتسأل عن عمل ابيك، ده ابوك الرجل صالح، تفوت العكس، وابوك مش مسؤول عن عملك، مش كده؟ فالآية فيها اسلوب عالي جدا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اتفهمنا منهم ولا يسألوا عما كنتم انتم تعملون، فهمت من الآية. لكن جاب لهم الحاجة اللي فيها دعوة بالحكمة. انتوا عارفين الآية اللي بتقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ايه ده؟ احنا متأكدين ان احنا على هدى، متأكدين هم مشركين وعلى ضلال. لكن شوف الاسلوب العالي، ما هو احنا ينتم، واحد فينا اكيد على هدى واحد فينا على ضلال، تعالوا نفكر مع بعض. ده اسلوب دعوة، ده اسلوب ايه؟ دعوة. ها؟ تيجي انت تدعو واحد نصراني وعايز تدعو لي الاسلام، ما تجيش تخش عايز تقول طبعا انت يا ابني على ضلال، انتوا على ضلال، تعالى اقول لك لا ما تقولوش كده، ما هو حاجه من اثنين، يا احنا على هدى يا انتوا على هدى، يا احنا على ضلال يا انتوا على ضلال، واحد فينا على هدى واحد على ضلال، تعالوا كده نتناقش، تعالوا كده نشوف. فبتبدا تناقشه في قضايا التوحيد عشان يعرف انه على ضلال، عشان يعرف انه على ضلال، فاهمني ازاي؟ لكن الاسلوب اللي اتبعته معاه مش الاسلوب بقى اللي داخل بان انا على هدى وانت على ضلال، رغم ان انت موقن انك على الهدى وان هو على ضلال وانه لا اله الا الله، دي القضيه اللي ما بفكرش فيها، دي 100% عندي ان انا على هدى وان هو على ضلال، الله لا يكون معه اله ابدا. لكن شوفوا الاسلوب في الدعوه، نفس الكلام هنا، ولا تسالون عما كانوا يعملون، ليه هو عمل ابائهم واجدادهم كان وحش ويقولوا مش هتسالوا عن عملهم؟ ما هو ده الكلام ده يتقال لواحد عمل وحش ويقول له انت مش هتسأل عنه، خليك في نفسك. لكن ده العكس، لا يسألهم عن عملكم، ولكن ده مفهوم الاسلوب، لا تسألون عما كانوا يعملون ولا يسألهم عما كنتم تعملون. يعني تعالوا نفكر ونشوف يا ترى انتوا اتبعتوا ملة هؤلاء الآباء اللي انتوا شايفين انهم على هدى، فلا تغتر بعمل اب او جد او زوج. ساعات تيجي تقول لواحد يقول لك لا عارفين ان انا كويس، انا مراتي ست صالحه، ده بتصوم اثنين وخميس. يا عم دي مراتك، احنا بنتكلم عليك انت دلوقتي، بتكلم معاك انت، ده انا ابني ملتحي وابني بيحضر عندكم في الجامع. يا سيدي انا بكلمك انت، انت مش هتسال عنه ولا يسال عنك. قال المصنف رحمه الله وهذا فيه الرد على من يتكل على عمل نفسه ويروح نفسه بالاماني الباطله. هو قاعد ابويا الشيخ فلان، ابويا حافظ القران، ابويا كذا، جدي كذا، العيله كذا، فاهمين ازاي؟ انت فين؟ انت فين؟ ابن نوح مات على الكفر وهو من اهل النار، ونوح نبي الله الكريم، واحد من خمسه من اولي العزم من الرسل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اذا ما كانش عملك هيطير بيك للجنه، عمر نسبك ما هيحركك من مكانك، ملوش قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه تلك أمة قد خلت لا ما كتبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ده عمل مستقل بيبدأ قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. واليوم قرأنا في النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت مالكش غير سعي في النهاية, مالكش غير نتيجة هذا السعي, إن كان سعيا طيبا فالجنة وإن كان سعيا خبيثا فالنار. مش هيؤثر ولا هيزيد ولا ينقص لو كنت على الشرك عمل أبيك فيك شيئا, لكن لو كنت على التوحيد وكنت على الإيمان وكنت على العمل الصالح وكان أبوك على ذلك يمن الله عليك بأن يرفعك إلى أعلى مقام, يرفع العيلة الأعلى مقام واحد موجود, لأنه كلهم على الإيه؟ على التوحيد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي فلبالكم حضر يعقوب الموت, يعني حضر الموت يعقوب. طب سين سؤال, هو يعقوب قال الكلام دوت عندما حضره الموت ولا يقدر يتكلم ولكن يعني علامات الموت, يعني علامات الموت مقدمات الموت, هو الموت لي مقدمات ودي علامات. الجواب نعم, الجواب نعم, بيشعر الإنسان بدنو أجله بقرب أجله مش كده. قد يأتي بغتة, قد يأتي الموت بغتة واضح, ولكن في كثير من الأوقات بيبقى الموت ليه علامات. فلما شعر يعقوب بدنو أجله وأنه خلاص ما عادش الصحة والعافية والحركة وأنه رقيد الفراش وكذا وكذا, بدأ يطمن على أولاده بهذه الوصية. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قالوا نعبد إلهك, خلي بالكم هقرأها كده قراءة ورؤية القراءة ديت يمشي معها أي إعراب ماشي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إلها واحدا هنا يا رب فضل اختصاص الله يفتح عليك, لأنها لو حال يبقى هنوصل ولو بدل يبقى هنوصل. نعبد إلهك وإله آبائك إله واحدا مش كده ولا إيه؟ ما بدأش بالحال صح. فلو وقفت أقول إله واحد ونحن سمعنا أقصد وأخص الإله الواحد مش كده. فالوقف أفاد إعراب الاختصاص والوصل أفاد الإعرابين الآخرين. فشفتوا إزاي الوصل والوقف بيظهر به المعنى. طيب اوعى تقول قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا, تقول لي أنا بوصل الاثنين لا, هذا وصل يضر المعنى, هذا وصل يشينك, إذا كنك أثبتت الألوهية الواحدة لمين؟ لإسحاق. بعد لك لا بس احنا قصدنا ان احنا نوصل الآية لا, حتى اللفظ يكون لفظ صحيح, الوقف يكون وقف صحيح, والوصل يكون وصل صحيح تمام. فالوقف والوصل يتبين به فقه الإنسان وعلم الإنسان بما يقرأ, وقف فين ووصل فين بيظهر ان هو فاهم اللي بيقوله, مش بيحسن صوته بس ازاي ها. طيب نكتفي بهذا القدر, نقفين عند الآية 134. قرآن.